في آيات كثيرة في القرآن الكريم تكون مشتملة على جملة من الأوامر والنواهي، تجدها مبدوءة بالأمر بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك بالله، كقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي، وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر جملة من الأوامر والنواهي. فطريقة القرآن في ذكر الأوامر والنواهي أن يبدأ بالتوحيد، أن يبدأ فيه بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك، وبهذا يعلم أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن ضده وهو الشرك هو أعظم وأخطر شيء نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. ولما كان التوحيد بهذه المكانة وضده وهو الشرك بالله بهذه الخطورة، كانت براهين تقرير التوحيد وبراهين بطلان الشرك أكثر البراهين في القرآن الكريم، ودلائل تقرير التوحيد أكثر الدلائل، ودلائل إبطال ضده وهو الشرك أكثر الدلائل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كلما كان أعظم والحاجة إليه أمس كانت براهينه ودلائله وسبل تقريره أكثر من غيره، وهذه سنة ماضية لله سبحانه وتعالى في هذا الكون، أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أمس والضرورة إليه ألزم وأشد تكون دلائله ووسائل معرفته وطرائق تقريره أعظم من غيره. واعتبر هذا في حاجيات الناس كالهواء والماء والطعام، لما كانت حاجة الناس إلى الهواء أشد من حاجتهم إلى الماء كان الوصول إلى الهواء أيسر من الوصول إلى الماء، ولما كانت الحاجة إلى الماء أشد من الحاجة إلى الطعام كان الوصول إلى الماء أيسر من الوصول إلى الطعام، ولما كان التوحيد أعظم من الطعام والشراب والماء واللباس وغير ذلك من حاجيات الناس، لأن به حياتهم الحقيقية في الدنيا والآخرة، لما كانت الحاجة إليه أعظم كانت وسائل تقرير التوحيد وذكر براهينه ودلائله أعظم من غيره، ولهذا بسطت براهين التوحيد ودلائله في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسطا لم يبسطه أي أمر آخر من أمور الدين، لأن التوحيد هو أعظم شيء، ولهذا كان التوحيد أعظم شيء بين في القرآن، وأيضا كان التوحيد أعظم شيء ذكرت دلائله وبراهينه ونوعت حججه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك إبطال ضده وهو الشرك. ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن أكثر البراهين والدلائل في القرآن الكريم على إقامة التوحيد وإبطال الشرك، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له عظيم في هذا الباب في خاتمة كتابه مدارج السالكين، قال: القرآن كله في تقرير التوحيد، القرآن كله في تقرير التوحيد، لأن القرآن إما أمر ونهي وهذه مكملات التوحيد ومتمماته، وإما ثواب وجزاء وهذا ثواب أهل التوحيد وجزاء من خالفه، أو ذكر نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه من أهل التوحيد وعقابه لأعدائهم من أهل الشرك والتنديد. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وإقامة براهين التوحيد وحججه. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة العظيمة أراد أن يلفت النظر إلى بعض الدلائل والبراهين على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له والتحذير من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فذكر طرفا يسيرا وشيئا قليلا من براهين التوحيد الواردة في كتاب الله عز وجل، منبها بما ذكره رحمه الله تعالى على ما لم يذكره، لأن القرآن كما تقدم مليء بالبراهين والدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يقال: من لم يعرف التوحيد الذي هو أعظم مطالب القرآن وأكبر مقاصده وأجل غاياته وأكثر ما جاء فيه هو براهينه ودلائله، من لم يعرف التوحيد فما عرف القرآن الكريم وإن قرأ حروف القرآن، لأن التوحيد هو أعظم مقاصد القرآن وأجل غاياته وأنبل أهدافه، ولا تكاد تمر بسورة من سور القرآن إلا وفيها تقرير التوحيد وإثبات حججه وبراهينه وبيان دلائله وبيناته. قال رحمه الله: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد. يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد. يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد. وهذه مسألة أوضحها بوفاء العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه مدارج السالكين، وبين هناك أن القرآن كله في تقرير التوحيد، وأن كل آية فيه هي في التوحيد، إما في عرض التوحيد وبيانه أو التحذير من ضده أو ذكر مكملاته ومتمماته أو ذكر نواقصه ومضعفاته أو ذكر ثواب أهله وجزائهم أو عقاب من نكل عن التوحيد وخالفه. فالقرآن يكاد أن يكون كله في تقرير التوحيد. والتوحيد هذه مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو أصل يدل على الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه وحقوقه سبحانه وتعالى. خصائصه جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة والأفعال الجليلة، وأيضا خصائصه من إثبات ربوبيته وملكه وتدبيره للمخلوقات وتفرده تبارك وتعالى بالتصرف والعطاء والمنع والخفض والرفع، وحقوقه سبحانه وتعالى بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخص بالطاعة والذل والخضوع، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهو يقوم على أركان ثلاثة. التوحيد يقوم على أركان ثلاثة: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. ومراد الشيخ هنا بالتوحيد توحيد العبادة، لأنه هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، لأنهم كانوا يقرون بأن الرب هو الله وأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف يقرون بذلك ويؤمنون بأنه سبحانه هو المتفرد بخلقهم وخلق السماوات والأرض وإيجاد الكائنات، يقرون بذلك. لكن الخصومة كانت بينهم وبين الأنبياء في توحيد العبادة، لما دعوهم أنبياء الله ورسله إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص التوحيد له، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالخصومة التي كانت بينهم وبين الأنبياء في توحيد العبادة، ولهذا كثر في القرآن ذكر دلائل وبراهين توحيد العبادة لأن الخصومة فيه. أما توحيد الربوبية مركوز في الفطر ولا ينازعون فيه، بل هم مقرون. إذا سئلوا من الخالق لهم من الخالق للسماوات، من الخالق للأرض، من الخالق للمخلوقات، يقولون الله، يقولون الله. وهذا فيه آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. بل إنهم يعتقدون أن أصنامهم وأوثانهم التي يعبدون من دون الله يعتقدون أنها مملوكة لله سبحانه وتعالى تحت تصرف الله وتدبيره. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه أنت يا الله، أما هو لا يملك شيئا، هكذا يعتقدون. فلم يكونوا يخاصمون وينازعون في الربوبية، بل كانت الخصومة في توحيد العبادة. ولهذا كثر في القرآن الكريم تقرير توحيد العبادة وذكر براهينه ودلائله بشكل واسع وتقرير مستفيض، لم يكن لأمر آخر من الأمور التي قررت وذكرت براهينها في كتاب الله تبارك وتعالى. وقوله ونفي ضده هو الشرك بالله، والشرك هو التسوية، الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه سبحانه. ولهذا إذا أدخل المشركون النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه سبحانه. فمن سوى غير الله بالله في الخلق أو الرزق أو العطاء أو المنع أو الخفض أو الرفع، أو سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه في أسماء الحسنى، كمن يثبت لغير الله علما اختص الله به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أو أثبت له شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى في أسمائه سبحانه وصفاته، فقد أشرك بالله العظيم. وكذلك من صرف لغير الله شيئا من حقوق الله الخاصة به من العبادة والدعاء والذل والخضوع والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، فمن أعطى غير الله سبحانه وتعالى شيئا من خصائص الله فقد جعل ذلك الذي أعطاه شيئا من خصائص الله شريكا لله عز وجل، ويكون بذلك قد وقع في أعظم جرم وأكبر ذنب. ثم أخذ يبين رحمه الله طريقة القرآن في تقرير هذا التوحيد ونفي وإبطال ضده. قال يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. يقرر فيها أي أن أكثر آيات القرآن في تقرير العبادة والإخلاص لله جل وعلا، مثل قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله: وإلهكم إله واحد، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي فيها الأمر بالتوحيد. وقد جاء عن ابن عباس رحمه الله أن كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، أن كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة مرضية عند الله إلا إذا كانت قائمة على التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة مقبولة مرضية عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت على طهارة، فكذلك العبادة لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا إذا كانت قائمة على التوحيد. من صلى بغير طهارة لم تقبل صلاته، ومن عبد الله بغير توحيد لم تقبل عبادته. من عبد الله بغير توحيد لم تقبل عبادته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر بالله والشرك مانع من قبول الأعمال، فهي لا تكون مقبولة إلا بالتوحيد. ولهذا العبادة ليست عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا قامت على التوحيد، كما أن الصلاة ليست صلاة صحيحة مقبولة عند الله إلا إذا كانت على طهارة. فإذا أكثر شيء قرر وبين وأمر به في كتاب الله عز وجل ودعي إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا أعظم شيء نهي عنه في القرآن الكريم هو ضده، وهو الشرك بالله عز وجل. قال: ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا أمر اتفقت عليه نبوات جميع الأنبياء، والأنبياء من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى توحيد الله. قال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، الأنبياء من قبله ومن بعده كلهم دعاة إلى ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الآيات التفصيلية لدعوة الأنبياء تجد دعوة كل نبي مبدوءة بقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة كل نبي مبدوءة بأعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا فإن أول كلمة تقرع أسماع الأقوام من أنبيائهم هي الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا أمر متفق عليه بين جميع الأنبياء. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الأنبياء أبناء علات، أبناء علات. العلة هي الزوجة على الزوجة، الزوجة على الزوجة أو الجارة يقال لها علة من العل وهو الشرب والنهل، وبعض الناس يسميها الضرة، وكره ذلك بعض السلف، كره ذلك بعض السلف أن تسمى الزوجة على الزوجة ضرة، كره ذلك بعض السلف وقال هي لا تضر ولا تنفع، لا تملك ضرا ولا نفعا، الضر والنفع والعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى، فتسميتها ضرة كرهه بعض السلف لأنها لا تملك ذلك. أحيانا تكون الزوجة على الزوجة بركة على الزوجة الأولى، بركة عليها في المال وفي الرزق وفي معاملة الزوج وفي الذرية. أحيانا بعض الزوجات تتوقف يعني لا عن الإنجاب، لا تنجب، ثم إذا أخذ زوجها عليها حملت وأنجبت الزوجتان معا، فلما تسمى ضرة؟ ولهذا كره بعض السلف أن تسمى ضرة، قال بل هي جارة، بل هي جارة، والجوار مأمور بالإحسان إليه، لكن إذا سميت ضرة وفهمت الزوجة الأولى أن هذه ضرة لها، فإن هذا الاسم أو هذا اللقب التي أعطيت إياه يولد عداوة ويوجد شيئا في النفوس، ولهذا لا يصلح أن تسمى ضرة، بل يقال جارة، والجوار مأمور بالإحسان إليه، ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فتسميتها جارة هذا يعطي معنى من الإحسان واللطف وطيب المعاملة وحسن العشرة، بخلاف التسمية التي هي ضرة، هذا قد يولد في النفوس أشياء وأشياء من سوء المعاملة. قال نحن الأنبياء أبناء علات، أبناء علات أي العلة كما عرفنا هي الزوجة على الزوجة، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد نعم وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة، كلنا دعاة إلى توحيد الله، كلنا دعاة إلى إخلاص العمل لله، كلنا دعاة إلى التحذير من اليوم الآخر والوقوف بين يدي الله، الأنبياء كلهم نذر ومبشرين، مبشرين ومنذرين، مبشرين بالتوحيد ومنذرين من الشرك، مبشرين بالجنة لمن كان من أهل التوحيد ومنذرين من النار لمن كان من أهل الشرك، كلهم على ذلك. قال ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقد تختلف الشريعة من نبي إلى آخر، أما العقيدة واحدة من أول نبي بعثه الله إلى آخر نبي عقيدة واحدة، ولهذا يقول العلماء العقيدة لا يدخلها نسخ لا في شريعة الأنبياء ولا في شريعة النبي الواحد، العقيدة لا يدخلها نسخ، النسخ يدخل الأحكام، النسخ يدخل الأحكام، أما العقيدة لا يدخلها النسخ لا في شرائع الأنبياء ولا في شريعة النبي الواحد، فالأنبياء كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، ومن نقض التوحيد خرج عن دين الأنبياء أجمعين وخرج عن ملة الأنبياء أجمعين. قال وأن الله سبحانه إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، بين ذلك سبحانه وتعالى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا فيه أن الغاية من خلق الثقلين وهما الجن والإنس عبادة الله. وفي هذه الآية أخبر سبحانه وتعالى أنه فعل الأول وهو الخلق ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة، فقولوا وما خلقت الجن، الخلق فعله هو هو الذي خلق هذه المخلوقات وأوجدها سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن. وقولوا إلا ليعبدون هذا فعل الناس الذي أمرهم به وخلقهم لأجله. إلا ليعبدون أي إلا ليقوموا بعبادتي وتوحيدي وإخلاص الدين لي، هذا هو معنى الآية. ففيها أن الحكمة من خلق الناس هو التوحيد. قال وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، أصل الأصول كلها. فالتوحيد اتفقت عليه جميع الكتب وجميع الرسل. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي. سمى الله سبحانه وتعالى الوحي روحا لأن به حياة القلوب. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فذكر سبحانه وتعالى أن الكتب والرسل كلهم متفقون على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإنذار من ضده وهو الشرك بالله عز وجل. قال وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل. أن من لم يدن بهذا الدين أي لم يعتقد هذه العقيدة ويؤمن بهذا التوحيد ويخلص عمله لله سبحانه وتعالى عمله باطل، ولو كان عمله أكثر العمل، ولو كان عمله أكثر العمل. فإن العمل وإن كثر إن لم يقم على توحيد الله شأنه يوم القيامة كما قال الله سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا، الأعمال الواسعة الكثيرة المتنوعة الطويلة العديدة إذا لم تكن قائمة على توحيد الله يكون شأنها يوم القيامة هباء. وقيل في معنى الهباء الذرات الصغيرة جدا التي ترى في شعاع الشمس، قيل في معنى الهباء هذا وقيل غير ذلك. فمن لم يدن بهذا الدين ويقم عمله على التوحيد لله سبحانه وتعالى والإخلاص له لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل وإن كثر عمله. قال والدليل لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا دليل على أن التوحيد إذا انتفى بطل العمل وحبط ولم يكن مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. قال ويدعو العباد في يدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو. وهذا كثير في القرآن الكريم، آيات كثيرة يستدل بها تبارك وتعالى على توحيد العبادة ووجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى بالربوبية ومعاني الربوبية، وأنه سبحانه وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع، وأن من هذا شأنه هو الذي يجب أن يخص بالعبادة ويفرد بالتوحيد. مثل قوله جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، أنتم تعلمون أنه وحده الذي تفرد خلق السماء، خلق الأرض، إنزال المطر، إخراج النبات. إذا سئلتم من الخالق لهذه الأشياء تقولون الله. فإذا لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى. فهذه طريقة من طرائق القرآن في تقرير التوحيد، يذكر ربوبيته سبحانه وتفرده بخلق الناس، خلق المخلوقات، خلق الأولين والآخرين، خلق السماوات والأراضين، خلق الجبال، الأشجار، السماوات، الأرض إلى غير ذلك، ويستدل بذلك على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا التقرير جاء في آيات بشكل موجز ومختصر، وجاء في آيات بشكل مبسوط ومطول. ومما اختصر فيه هذا المعنى قول الله وأنا ربكم فاعبدون. قول الله وأنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم أي أنا الذي تفردت بالربوبية والخلق لا شريك لي في ذلك، فاعبدون أي أفردوني وحدي بالعبادة، كما أنه لا شريك له سبحانه وتعالى في الربوبية فيجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة. ومن بسط ذلك مطولا، اقرأ مثلا سورة النحل، وهي تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد فيها سبحانه وتعالى من نعمه على عباده، وبسط عد النعم في صفحات في هذه السورة. ثم في تمام عده لهذه النعم قال سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال قبل ذلك كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، ثم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإذا هذه النعم عددت لتقرير التوحيد وذكر البراهين والدلائل على وجوب إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. وأيضا اقرأ في أول سورة الرعد، ذكر جل وعلا خلقه للسماوات وخلقه للأرض وخلقه للعرش، وأيضا خلقه سبحانه وتعالى لأنواع الأشجار، النخيل والزروع والثمار، وأنه سبحانه وتعالى أحاط علما بكل شيء، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. عدد جل وعلا ثم ذكر السحاب والرعد وإلى غير ذلك، ثم قال في تمام ذلك جل وعلا له دعوة الحق. له يعني الخالق لهذه الأشياء، الخالق لهذه الأشياء المتفرد بإيجادها له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم استمر أيضا في ذكر البراهين، قل من رب السماوات والأرض. فالشاهد أن القرآن تنوعت فيه البراهين والدلائل على تقرير التوحيد، ومن ذلكم ذكره سبحانه وتعالى لربوبيته وتفرده بالخلق والرزق والإنعام والعطاء والخفض والرفع إلى غير ذلك. كل ذلكم يعد من البراهين الواضحات والدلائل البينات على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. هذا أيضا من الطرائق التي فيها قرر التوحيد، أن من يدعى من غير الله لا يملك شيئا، لا لنفسه فضلا أن يملك ذلك لغيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ولهذا قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال في آية أخرى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال بعض أهل العلم عن هذه الآية الكريمة من سورة سبأ، قال: هذه الآية قطعت الشرك من عروقه واجتثت شجرة الشرك من أصولها ولم تبقي لمشرك متعلق، ولم تبقي لمشرك متعلق، لأن أي حجة تخطر ببال من يشرك بالله قطعت في هذه الآية واجتثت من أصلها في هذه الآية. وبيان ذلك أن من يدعى يستحق أن يدعى لو كان مالكا ملكا استقلاليا ولو لشيء قليل في هذا الكون. فهل يوجد أحد غير الله يملك في هذا الكون ولو ذرة واحدة ملكا استقلاليا دون أن يكون الله هو الذي ملكه إياه؟ هل يوجد أحد؟ حاشا وكلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس هناك من يملك. فإذا كان لا يملك ولا مثقال ذرة في السماوات والأرض، هناك أمر آخر إن وجد استحق أن يدعى، ألا وهو أن يكون عنده مع المالك شيء من المشاركة في الملك ولو في قدر يسير. فإذا وجد من هو مشارك ولو في شيء يسير في هذا الكون استحق أن يدعى لهذه الشركة، فأبطل الله ذلك، أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: وما لهم فيهما من شرك. وما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. ليس لأحد مع الله سبحانه وتعالى مشاركة في السماوات ولا في الأرض، لا في قليل ولا في كثير، فهو المتفرد الأحد الواحد الفرد سبحانه وتعالى لا شريك له. وما لهم فيهما من شرك، إذن لا مالك ولا شريكا للمالك. هناك احتمال ثالث إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يدعى، ألا وهو أن يكون عوينا للمالك ويحتاج إليه المالك وظهيرا له. فإن وجد أحد بهذه الصفة استحق أن يدعى لكونه عوينا وظهيرا ومعينا ومساعدا ووزيرا، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير أي من عوين، وما له منهم من ظهير أي ليس لله سبحانه وتعالى عوين أو مساعد أو ظهير. فإذا هذا الأمر الثالث يبطل الشرك والتعلق بغير الله. إذا لا مالك ولا شريك للمالك ولا عوين للمالك، هناك أمر رابع إن وجد من وجد فيه استحق أن يدعى، استحق أن يدعى، فأبطله الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الشفاعة الابتدائية، أي أن يشفع عند المالك بدون إذنه. فهل يملك أحد أن يشفع لأحد، هل يملك أحد أن يشفع لأحد عند الله بدون إذن الله؟ أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطلت هذه الآية كل ما يتعلق به من يشرك بالله، أبطلت هذه الآية كل ما يتعلق به من يشرك بالله، واجتثت كما قال العلماء شجرة الشرك من عروقها واقتلعتها من أصولها، فلم يبق لمشرك متعلق. فهذا من طرائق القرآن، هذا من طرائق القرآن في تقرير التوحيد، أن يبين أن من يدعون من دونه ليس عندهم شيء ولا يملكون شيء ولا بيدهم شيء، الأمر كله بيد الله. بل قال الله سبحانه وتعالى في القرآن لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فالأمر كله بيد الله، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو القابض، هو الباسط، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، الأمر بيده جل وعلا. فهذا مما قرر وبين في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا. قال ويدعوهم أيضا، أي إلى هذا التوحيد، بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق أو أحق من أن أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. من له هذا الكمال والجلال المطلق أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا من طرائق القرآن في تقرير التوحيد، يذكر سبحانه وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العليا الدالة على جلاله وكماله ومجده وعظمته، مبينا أن هذه العظمة والمجد والجلال والكمال دليل على أنه هو المستحق لأن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. واقرأ مثالا على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب وهو من حفاظ كتاب الله عز وجل، قال له أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله لك وأكرمك به. فهذه أعظم آية في القرآن، هذه الآية العظيمة قائمة على تقرير التوحيد وعظمتها من عظمة التوحيد الذي أخلصت لبيانه وأفردت لتقريره. صدرت هذه الآية بالله لا إله إلا هو، هذا هو توحيد العبادة الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه. ثم ذكرت البراهين برهانا يتلوه برهان، فذكر في هذه الآية من براهين التوحيد أكثر من 10 براهين. هذه الآية وحدها ذكر فيها من براهين التوحيد ذكر فيها أكثر من 10 براهين، وذكر فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء دالة على عظمة الله وأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، وذكر فيها من صفات الله الدالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة، فيها أكثر من 20 صفة لله تبارك وتعالى، وفيها 5 أسماء حسنى لله جل وعلا، وفي أكثر من 10 براهين على توحيد الله جل وعلا. أيضا اقرأ خواتيم سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيليق بعاقل أن يتجه إلى غيره سبحانه بالدعاء والرجاء والطمع والسؤال والرغبة والرهبة. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى من يشرك به بأنه لا يعقل. أين عقل من يدعو من لا يملك شيئا؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يدعو عبدا مثله ومخلوقا مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا عطاء ولا منعا، ويترك عبادة الرب العظيم والخالق الجليل الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. إذن من براهين التوحيد ودلائله وحججه في كتاب الله ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا سبحانه. قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يوسف عليه السلام لما دعا صاحبي السجن إلى التوحيد دعاهم إليه ببراهين عديدة منها هذا البرهان. قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الذي يدعى من دون الله هي أسماء سميت، أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى المستحق لأن يفرد وحده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء. فإذا هذا من براهين التوحيد ودلائله المقررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده. يقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، ومن أسمائه الحكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وله الحكم. فهو جل وعلا الحكيم، وجل وعلا الحكم الذي له الحكم، الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، والحكم أيضا الجزائي من ثواب وعقاب، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فمن براهين التوحيد كونه سبحانه وتعالى الحكم الذي لا شريك له سبحانه وتعالى في الحكم. ولهذا قال يوسف عليه السلام في دعوته لصاحبي السجن، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ولكن أكثر الناس لا يعقلون. وهذه القصة، قصة يوسف عليه السلام مع صاحبي السجن، ينبغي أن يستفيد منها كل مشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه لما أدخل السجن ظلما وزورا كانت حياته في السجن أطيب حياة، عبودية لله وحسن معاملة للناس وحسن معاشرة، رأوا فيه الأخلاق الجميلة، رأوا فيه الآداب الكاملة الفاضلة، ارتاحوا إليه. فكان أن اثنين ممن معه في السجن رأيا رؤيا، فأراد منه أن يعبر لهما الرؤيا. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهى درس التوحيد. لما سأله استغلها فرصة وأعطاهما درسا متكاملا وافيا في التوحيد، ثم عبر الرؤيا بعد ذلك. قال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلم يعبر لهما الرؤيا إلا بعد أن شرح لهما التوحيد شرحا وافيا. ولهذا نلاحظ أنه مر معنا في ما قرره عليه السلام من براهين التوحيد عدة براهين يستفاد منها في تقرير التوحيد، من ضمنها هذا البرهان الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن الله عز وجل هو الحاكم وله الحكم. ولهذا قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا يقال لكل مشرك: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم لله، وحكم الله سبحانه وتعالى على عباده هو أن يخلصوا العبادة له وأن يفردوه جل وعلا بالذل والخضوع والانكسار. قال: وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة. وهذا أيضا كثير يأتي في كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم، يذكر الله عز وجل محاسن التوحيد وفضائله وثماره وآثاره وعواقبه الطيبة وثماره على أهله في الدنيا والآخرة، وما يترتب عليه من السعادة في الدنيا والآخرة، وما يترتب عليه من الحياة المطمئنة في الدنيا والثواب العظيم يوم القيامة، وما يترتب عليه من الأمن والأمان والتمكين والرفعة، إلى غير ذلك من الأمور التي بسطت وبينت في آيات كثيرة فيها بين ثمار التوحيد ومحاسنه العظيمة وآثاره على أهله في الدنيا والآخرة. قال: وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة، مثل ما يدل على ذلك قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال: وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العباد، أي دل على وجوب التوحيد الشرع، ودل على وجوبه العقل السليم، ودلت على وجوبه الفطرة المستقيمة، كل ذلك داع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا بذكر مساوئ الشرك، القرآن في آيات كثيرة يذكر فيها مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكون في شك وأمر مريج. فهذا أيضا من الطرائق التي قرر فيها التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى بين في آيات كثيرة قبح الشرك وقبح ما عليه أهله وتفاهت عقولهم وخسة عقولهم. وهذا في القرآن كثير، اقرأ على سبيل المثال قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أي خسة وسفاهة وحماقة في العقل أن يدعو بعلا ويدع أحسن الخالقين. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أي خسة وقماح وقبح في العقول أعظم من هذا؟ فالقرآن فيه من هذا شيء كثير. قال: وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاثة، يعني في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، كما قال الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال أهل العلم أي في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي موحد مخلص لله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وهذا أيضا موجود في آيات كثيرة في القرآن، العقوبات التي أعدها للمشركين، كقوله: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان في مكان سحيق. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين. المراد بالظالمين أي المشركين، فما للظالمين من نصير. فالقرآن مليء بالآيات التي تبين قبح الشرك وعواقب أهله في الدنيا والآخرة وما أحله بهم سبحانه وتعالى من النكال في الدنيا والآخرة. قال: وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها، أي في الدنيا والآخرة. ثم لخص ذلك بقوله: وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. وهنا أنبه فيما يتعلق بهذا الدرس وأيضا ما يتعلق بالدروس القادمة حتى تكمل لنا هذه الفائدة وتتم. اليوم على سبيل المثال أخذنا هذه الأنواع من البراهين، والكل ولله الحمد في هذه الأيام يقرأ القرآن قراءة كثيرة، يقرأ القرآن قراءة يعني يعطي القرآن نصيبا وافرا من وقته، فلنحاول أثناء القراءة أن ننظر أمثلة هذه التقريرات للتوحيد في آية القرآن الكريم. فنقرأ يعني الطريقة أن تقرأ هذه الصفحة التي قرأناها مرات عديدة لتكن 10 أو 20 حتى تستحضر هذه الطرائق، ثم تقرأ القرآن وأنت تقرأ القرآن تنظر في طريقة القرآن في تقرير التوحيد من خلال قراءتك لآية القرآن الكريم. ولهذا وأنت تقرأ ستجد ترابط، تجد ترابط بين ما تقرأه في القرآن وبين ما عرفته من هذه القاعدة العظيمة التي هي طريقة القرآن في تقرير التوحيد. وهذه الطريقة نافعة جدا في تدبر القرآن، نافعة جدا في تدبر القرآن. وإذا اعتنيت بهذا الفصل بالذات الذي أخذناه اليوم واعتنيت بتدبر الآيات المتعلقة به فقد فهمت بإذن الله أعظم شيء في القرآن، وعرفت أهم شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، ووحده تبارك وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من صالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه سبحانه سميع مجيب قريب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق.